بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مجلسا حتى يقول، يعني عند قيامه من المجلس. وقوله قلما مركبة من قل وما الكافة وهي زائدة، وتستعمل كلمة قلما تستعمل في النفي وتستعمل أيضا في الإثبات بحسب السياق والقرائن. إلا يقول هؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اقسم لنا أي اجعل لنا قسما ونصيبا من خشيتك. والخشية أخص من الخوف، لأنها خوف مقرون بالعلم وبعظمة المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف ومن قلة علمه بمن خاف منه. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، أي ما يكون من خشيتك حائلاً ومانعاً لنا من ارتكاب مخالفتك ومعصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك بحيث نوفق إلى الأعمال الصالحة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين هو أعلى درجات الإيمان، فهو إيمان لا شك فيه ولا تردد. اجعلنا من اليقين ما اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، بحيث يكون عندنا من اليقين ما نرزق به الصبر والاحتساب، لأن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر من الله وعلم أن هذه المصيبة من الله فإن ذلك يهون عليه المصيبة. ولهذا قال علقمة رحمه الله في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. فمتى علم أن المصيبة من الله ورضي بذلك وصبر واحتسب الأجر عند الله هانت عنده هذه المصيبة. ولهذا قال: من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم قال: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، أي اجعلنا نتمتع بهذه القوى وهذه الحواس مدة حياتنا، بحيث تكون بعدنا كالميراث الذي يخلفه الميت، أي أننا نتمتع بها في حياتنا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. الثأر في الأصل هو الأخذ بالدم، أي اجعلنا نستأثر على من ظلمنا بحيث تقتص لنا منه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قال: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، سواء كانت العداوة في الدين أم كانت في الدنيا، أي انصرنا على أعدائنا وعلى أعدائك، والعدو ضد الصديق. وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصائب نوعان: مصائب دين ومصائب دنيا، فمصائب الدين كالشرك والكفر والبدع والمعاصي والفتن التي تصد الإنسان عن دين الله عز وجل، لأن كل ما يصد عن الدين فهو مصيبة. ومصائب دنيا من الأمراض وتلف الأموال وفقد الأحبة ونحو ذلك. وأعظم المصائب هي مصائب الدين، لأن مصائب الدنيا وإن عظمت فإنها تهون في جانب مصائب الدين، لأنها هي الأعظم، لأن خسارة الدين أمر عظيم. قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فسأل الله عز وجل ألا يجعل مصيبته في دينه، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا بحيث ننغمس فيها ونلهو فيها ونترك ما خلقنا لأجله من الآخرة، ولا مبلغ علمنا بحيث أننا لا نفكر ولا ندري عن الآخرة. وهذا من شأن الكفار، كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلى الإنسان أن يتفكر في أمره، وألا يجعل الدنيا هي أكبر همه. إن حصل منها ما حصل فرح واستبشر، وإن فقد منها ما فقد فإنه يكون على الضد من ذلك. ولهذا قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال: ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، أي لا تسلط علينا بسبب ذنوبنا من لا يخافك من الخلق ولا يرحمنا، بحيث يكون منه البطش ويكون منه القتل أو نحو ذلك. وهذا التسليط يكون بحكمة الله عز وجل بسبب ذنوب العباد، لأن كل ما يصيب العباد من المصائب فإنها بما كسبت أيديهم، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الدعاء من الأدعية الجامعة التي ينبغي للإنسان أن يحفظها وأن يدعو بها عند ختام مجلسه وفي صلاته وفي غير ذلك، لأنه من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي خير مما يختاره الإنسان لنفسه، لأن بعض الأدعية التي يختارها الإنسان لنفسه أو تكون مؤلفة من بعض الناس قد يكون فيها سوء أدب مع الله. فعلى الإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة قدر المستطاع. نعم، قد يكون عند الإنسان أو للإنسان حاجات ليست موجودة بأعيانها وأفرادها في نصوص الكتاب والسنة، فلا حرج أن يدعو بذلك، ولكن ينبغي له أن يتأدب بحيث يختار من الألفاظ وما تشتمل عليه من المعاني ما لا يكون فيه سوء أدب مع الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.